معك ربنا يا عامل المعروف علشان ضميرك سليم وتعيش على المعروف وتجود بالمال وتساعد على المعروف فيها العجائب والعباد أجناس الدنيا فيها العجائب والعباد أجناس فيها الشقي والتقي ومن جميع الناس والخير موجود في العالم وله أجناس ومحبة الناس أساسها الود والمعروف بتاخد على خطرك مني وبتشكي للناس مجرالك انت اللي بديت تبعد عني النار من بعدك كوياني ليه ليه يا ليه وليه ليه ليه بتاخد على خطرك مني اليوم عنك تاني عالصبر حصبر على بعدك ولا حسأل يوم عنك تاني يانا ينت لما اشوف عندك يا ابو اسم تملي على لساني انا عارف حسنك ودلالك بتزيد وانا برضو على بالك انا عارف حسنك ودلالك بتزيد وانا برضو على بالك والنبي يا جميل اعطف حبك كلامك حلو مريحني والنبي يا جميل اعطف حبك كلامك حلو مريحني وليه ليه من كلمة عملها انت حكاية وبتشكي لكل الناس ونسيت العشرة اللي معايا وحبل الود قطعته خلاص ونسيت ايامنا وليالينا العشرة الحلوة وماضينا ونسيت ايامنا وليالينا العشرة الحلوة وماضينا والنبي يا جميل اعطف حبة كلامك حلو مريحني على خطرك ويايا نبقى انا وانت في جنة ربوة وخصامك برضه له نهاية والاخر يا حبيبي حيكون غفران ما تغير طبعك ويايا نبقى انا وانت في جنة ربوة وخصامك برضه له نهاية والاخر يا حبيبي حيكون غفران هنرجع تاني لبعضينا ونرجع انا وانت ماضينا وحنرجع تاني لبعضينا ونرجع انا وانت ماضينا والنبي يا جميل اعطيك حبك كلامك حلو مريح والنبي يا جميل اعطيك حبك كلامك حلو مريح وليه ليه ليه يابا ليه ليه ليه ليه تاخد على خطرك مني لما اشكيلك واقول لك علي جرالي تعال عندي وانا احكيلك يا حبيب قلب انت يا غالي وبسرعة نرجع ايامنا والبسمة الحلوة وكلامنا وبسرعة نرجع ايامنا البسمة الحلوة وكلامنا والنبي يا جميل اعطي في حبك كلامك حلو مريحنا والنبي يا جميل اعطي في حبك كلامك حلو مريحنا